لماذا لا نربط بين الاستبداد وبين الاسترقاق وبين منع الناس من وسائل الترفيه وعدم وجود حرية الصحافة وكونهم ثاني أقوى اقتصاد في العالم؟ طبعا سيأتيني هنا المثال يقول لكن أمريكا مختلفة. قلت لا، أمريكا بالقوة العسكرية فقط، أمريكا في القوة العسكرية استطاعت أن تصل لما وصلت إليه. إذا لم يكن عندك قوة عسكرية كالتي عند أمريكا فافعل كما تفعل الصين، أظنه نموذجا جيدا، أليس كذلك؟ لماذا أنت ربطت مع اللادينية فقط؟ لاحظ أنهم مثلا مع الأديان مجرد ما يجي شوية أحكام، أو مع الجماعات الإسلامية مجرد ما يرى شوية أمور لا تعجبه راح ضربهم ضرب وبدأ يسبهم ويشتمهم كلما ذكروا. لكن لما يتعلق الأمر مثلا بالصين لا، يترك كل هذه الممارسات الإجرامية، يغمض عينيه عنها، ثم يبدأ وينظر إلى أفضل ما عندهم. الأمر نفسه مثل حتى أمريكا، أمريكا ينظر إلى أفضل ما عندها، أمريكا تقوم بغزوات دموية، تفعل ما لي علاقة، أنا أهم شيء أنظر للشيء الجيد في أمريكا. وفي أمتنا لا، أنا أنظر الأمور السيئة، مثل هذا الأب الذي لا يطاق في نظره للشهادة. يعني تصور لو أن أبا يتعامل مع ولده بهذه الطريقة في التربية، مثلا رأى طفلا صموتا فيقول لابنه ليتك مثل هذا الصموت، أنت تثرثر علي وأنت جالس دائما، الله يعوضنا. فإذا رأى طفلا ثرثارا وجريئا لدرجة أنه يتكلم أمام الأغراب ولا مشكلة عنده فيقول الله انظر إلى الجرأة، ليتك مثله، أنت أمام الأغراب تتلكأ. طيب وانت حالتك وسط، لكن يبدأ يعمل عليك في هذا السياق. مثلا أم ابنتها إذا رأت واحدة شعرها طويل تقول ليت شعرك مثل شعرها، ممكن تكون وجه هذه البنت أفضل، ممكن الجسم، لا تركز على هذه. فقد تكون واحدة أخرى لا، شعرها ما هو طويل لكن وجهها حسن، تقول ليت وجهك مثل وجهها، يعني ممكن يكون شعر البنت أفضل، لا رأت أسنانها. وهكذا هذا الولد ما الذي سيحصل فيه؟ قد ينقذه الله تبارك وتعالى ويكتشف أن طريقة والديه طريقة غير سوية ويستغفر لهما ويبدأ يسير في حياته. وقد يتحول إلى إنسان مريض يتلذذ بجلد ذاته كما تعود من صغره، وقد يتحول إلى إنسان حقود حسود، قد يفقد الثقة بنفسه حتى على المعنى المسموح به شرعا تماما، ويصير إنسانا منكسرا سلبيا ما عنده أي اعتزاز بأي شيء عنده. طيب هل يضر هذا الوالد لو أنه قال لطفله تعجبني هذه الصفة في هذا الطفل، وإن كان أنت فيك أيضا ما يعجبني من كيت وكيت، ولكن لأنك ولدي وأحبك أريد أن يكون فيك كل شيء جميل؟ طيب هل يضره لو جاء إلى ولده وقال له يا ولدي أنت فيك الطبيعة الفلانية وهذه في ديننا ما هي جيدة، أو في أخلاقنا أو في أعرافنا أي ليست جيدة، وأرجو منك تعد وأنا أساعدك على هذا، وأتمنى منك أن تكون كذا وكذا، هل يضره؟ لا يضره أبدا، لا يضره. لكن الطريقة هذه لو إنسان عنده والد يفكر بهذه الطريقة ودائما يتعامل معه بهذه الطريقة، فإنك بمجرد ما تعرض حالة هذا الولد أو الطفل على معالج نفساني سيتهم والده أنه ارتكب في حقه جريمة تربوية. أو أي إنسان حكيم، طيب ما رأيك وأن هذا يمارس من قبل مثقفين تجاه أمة كاملة بحجة التوعية وبحجة العلاج بالصدمة. يعني في بعض غرف العمليات يصدمون الإنسان بعض الصدمات الكهربائية، لكن ماذا يفعلون؟ يصدمونه قليلا ثم يبعدونها. هؤلاء من السفه ممكن يبقي الكهرباء على جسد الإنسان حتى يتفحم قلبه ويقول لك أنا أريد أن أصدمه، أريد أن أصدمه.